انا الخيارة تعجز عن رسم الاوصاف اضيع المرارة كل حموضة وعندي الياف انا الخيارة تعجز عن رسم الاوصاف اضيع المرارة كل حموضة وعندي الياف في السلطة او في الفتوش عني لا ما بتستغنوش في السلطة او في الفتوش عني لا ما بتستغنوش مفيدة وكل فيتامين من قدي انا متلي مين مفيدة وكل فيتامين من قدي انا متلي مين انا الخيارة تعجز عن رسم الاوصاف اضيع المرارة كل حموضة وعندي الياف انا الخيارة تعجز عن رسم الاوصاف اضيع المرارة كل حموضة وعندي الياف كل فيتامين من قدي انا متلي مين انا الخيارة تعجز عن رسم الاوصاف اضيع المرارة كل حموضة وعندي الياف انا الخيارة تعجز عن رسم الاوصاف اضيع المرارة كل حموضة وعندي الياف